بله، أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أنه إن لم يمكن للمصلي على الميت الاستئذان من الولي فليستأذن من الحاكم. هذا الحكم يفتقر إلى دليل، وما قرر في كلمات الفقهاء من أنه مقتضى ذلك بمقتضى ولاية الحاكم غير واضح، لأن ولاية الحاكم لمصلحة المولى عليه لا أنه حق لها حاكم في نفسه كحاكم شرعي، سلطان مسؤول عن رعيته على غرار أن الأب والجد مسؤولان عن الطفل، ولمصلحة الطفل ثبتت الولاية على الأب والجد، وكذلك لمصلحة البنت الباكر هذا ثبتت الولاية للأب أو الجد، وليس ذلك حق للأب والجد من هذه الجهة، بل على هذا الأساس منعت البنت وكذلك الطفل من التصرفات بدون إذن لها ولي. وفي المقام ليس حقا للميت على الحاكم وعلى الولي حتى يقال إنه لا على الحاكم أن يراعي حقوق الميت باعتبار الميت عاجزون عن مراعاة حقهم، فعلى هذا لا دليل على استئذان من حاكم. ومعلوم شرطية الاستئذان يعني معناه شك في تقييد المطلقات، ونحن نتمسك بالمطلق ما لم يثبت هناك تقييد من قبلها الدليل الصريح الواضح، فلا دليل على ثبوت اعتبار الإذن من الحاكم مع فقدان إذن من الولي. وأما الرواية الثالثة والرابعة من باب 23 قالوا إنه إذا حضر السلطان فهو أحق، فهذا أولا هذا ثبوت الحق للحاكم وليس ثبوتا للمولى عليه، وهذا الحق ثابت على تقدير حضور سلطان الجنازة، وما إذا كان سلطان قائد ببراني مالته هذا فعين دين ثبوت الحق لا دليل عليه. وكذلك وما هذا أولا، وثانيا أن هذه الرواية على تقدير تمامية سندها هذا مقيدة بالرواية الرابعة التي دلت على أن الحق للسلطان على فرض حضوره أيضا متوقف على أن يقدمه الولي، فإذا ليس هناك حق للسلطان على الإطلاق حتى تصل النوبة إلى الاستئذان من الحاكم، فلا دليل على استئذان من الحاكم أصلا. نعم باب الاحتياط واسع، يحتاط الإنسان كل واحد يريد يسلي هذا بالمقبرة يجي يدق الباب المرجع يستأذن من عنده، هذا أنه هناك هذا ولي غير موجود، عشيرة جايبين جنازة، هذا أب والابن ما موجود، كثيرا ما يحدث هذا أب والابن غير موجودين، فلازم يكون السيرة القائمة هنا على خلاف الحكم الشرعي. فالنتيجة الاحتياط طريق النجاة، ليس كلامنا في الاحتياط، كلامنا في الفتوى، إنما ذاك اليزدي بعنوان الاحتياط استئذان من مرتبة ثانية والثالثة من الورطة، وأما أصل استئذان من الحاكم فأفتى به رضوان الله عليه. هذا على كل حال غير واضح. ثم بعد ذلك أفتى رضوان الله تعالى عليه أنه على إذن من الحاكم أو من الولي لا يشترط فيه التصريح والنص، بل يكفي أن يكون يفهم ذلك من فحو الكلام. أصل الإذن تقدم الكلام فيه، والإذن هذا يكفي ظاهر الكلام، هذا صحيح باعتبار حجية ظهوره ببناء العقلاء في الأحكام والموضوعات، ملئة لا ينبغي أن تنكر إلا أن يأتي هناك مانع من أنه حاول ظهوره ليس بحجتين. بله. وأما فهو فسر في كلام المنسوب إلى سيدنا العظام بدلالة التزامية وتضمنية. هذا تفسير غير واضح، لأن دلالة أولا ننكر نحن وجود دلالة، أنا شخصيا أنكر وجود دلالة تضمنية، لأن دلالة تضمنية كالإلزامية متوقفة على إحراز التلازم البين على بنحو الذي ذكر في محله. فالدلالة واحدة وهو اعتباره اللزوم. ثم تفسير الفهوة بالدلالة هذا غير واضح، هذا لم يثبت ذلك في مصطلح كلمة فهوة على ضعف في كلام الفقهاء وكلام منهم كلام يزيد رضوان الله عليه يفسر بالمعنى اللغوي. فهوة معناه ذهاب، فهوة إلى كذا يعني ذهب إلى كذا، فهو إلى كلام يعني فهم معنى الكلام، يعني ذهب فكره إلى المعنى الموجود في كلام هذا المتكلم، هذا معنى فهوه. فإذا كان هذا فلا يفر، فإذا لا يتقيد بتحقق دلالة على المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، بل إذا فهم من هذا الكلام معنى الإذن والرضا من الولي هذا المقدار كافٍ. ثم بعد ذلك هذا أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أنه هم هذا الظهور يكتفى به في الكلام، وأما إذا كان المصلي فهم من ظاهر حال الولي فلا بد أن يكون ذلك بنحو القطع، بأن يطمئن ويقطع ويقطع ويعلم علما يقينا أن الولي راض أو يعدل له أو يأمره أو يطلب منه الصلاة على الميت. علله سيدنا العظام رضوان الله عليه يقول لأن الظواهر إنما هي حجتنا، هذا في الألفاظ، وأما في غير الألفاظ فلا حجية للظواهر. هذا المعنى غير واضح. أول نقضا نأتي بنقود من فقه جده رسول الله صلى الله عليه وآله ونثبت ظهور هذا حجة هذا في غير الكلام. إذن مثل آخر ما عدا الطلاق، في الطلاق ورد النص أنه يلقي رداء أو يلقي الغطاء على وجه زوجة ككناية أنها حرمت عليه مثلا، ولكن ما عدا هذا المورد هذا إشارة الأخرس ونحو ذلك هذا يؤتنا بها، بل أنها البكر قالوا السكوت يكفي لإثبات الإذن والرضا في العقد عليها. حتى ينصب إلى رسول الله لما طلب من زهراء سلام الله عليها أن يزوجها فسكتت، قال الحمد لله سكوتها رضاها، يعني لابد هذا بظاهر الحال هو رسول الله علم علم اليقين، لكن مطلقا أفضل الفقهاء منهم سيدنا العظم أنه يكفي السكوت من البنت الباكرة، مع أن سكوت قطعا عام من الرضا أيضا السكوت ظاهر. إذا لأجل هذا شو يسمونه لأجل هذا خجلها ونحو ذلك قد يصب عليها تقول نعم، ولكن لا يصب عليها تقول لا، إذا ترفض تتمكن من ظاهر الحال يستفاد أنها رضيت، لا أن ظاهر كلامها كلام ما ساكتة هي بنت الحلال هذا وليف عنادنا. فكيف يقول سيدنا العظم من إظهار حجية ظاهرة في الألفاظ؟ هذا غير واضح جدا. لازم يحكم ببطلانه، هذا ما زلنا في النقود، بطلان المعاطات. إذن معاطات إذن هذا فعل ظاهر في إنشاء البيع، وإذا كان يرفض كيف هناك آمن في بحث المعاطات أن المعاطات كافية لإثبات البيع، معاطات في البيع وفي الإجارة وفي باقي سوالف معاملات كلها حتى في النكاح. يا أخي هذا أنت مضيت على أمضيت ظاهرة، فهذا هذه نقود وإذا تطبعتم إخوتي جيلة في الفقه تجدون عدم موارد كثيرة للنقود على حيث يمكن نقض بها على يزني أولا ثم على سيدنا آدم رضوان الله عليهما. هذا أولا بالنقد، وثانيا بالحل. حجية ظهور عدم من باب العقلاء، بناء العقلاء على الاعتماد في تعاملهم فيما بينهم هذه في الأمور المهمة وغير مهمة، بناهم على ظواهر، بل بناهم على ظواهر، مثل رأيت أبا على متن زيد أظاهروا أنه لو أنها لو، هذا معناه هذا اعتماد على الظاهر. فالسيرة العقلائية وبناء العقلاء، بل هذا الذي بعد إمضاء من الشارع بل ثبتت حجية الظواهر في الأدوار، نفس هذا البناء بنفس هذا البيان كما يجري هذا في الألفاظ كذلك يجري في الأفعال أيضا في غير الأفعال أيضا. فحتى إذا لم يكن أفعل عالم أحد أنه هذا يريد أن يصلي، ولو ظاهرا قال لا تصلي لكن أنا أدري أنه يقصد بذلك صلي فرضا هذا. فإذا النتيجة ظهور حال حجة كما ظهور اللفظ حجة ما لم تكن هناك قرينة على خلاف ذلك. فإذا حصر الحجية في ظواهر الألفاظ غير واضحين لم أجد وجه، وكنت أتوقع من سيدنا العظم يكون حجوم عند حجوم علوي حاشمي قرشي على اليزدي رضوان الله عليه، وليش استسلم له لست أدري، والحمد لله رب العالمين.